بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زال الحديث موصولا حفظكم الله تعالى مع منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا من البيت 11، والذي كان الكلام فيه حول قاعدة النية أو ما يسمى بالأمور بمقاصدها أو ما يسمى لا عمل إلا بنية إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم في مسميات هذه القاعدة. وننتقل إن شاء الله تعالى إلى البيت 12 وما يليه، حيث قال الشيخ رحمه الله تعالى في منظومته، قال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذه الأبيات حفظكم الله تعالى هي التي تكون لنا القاعدة التي سنتكلم فيها، قاعدة المصالح والمفاسد، وما يكون تحتها من فروع تحت هذه القاعدة. ولكن اليوم إن شاء الله تعالى بإذن الله سنقرأ ما يكون من كلام تعليقات الشيخ حول هذه الأبيات، لأننا في الأصل نشرح معلقين على كلام الشيخ على منظومته، فسنقرأ كلامه الليلة إن شاء الله تعالى اليوم، وبعد ذلك فيما يأتي من الدرس المقبل سنفصل في القاعدة ونذكر كل شيء عن هذه القاعدة. وهذه القاعدة حفظكم الله تعالى من أعظم القواعد حفظكم الله، جلب المصالح ودرء المفاسد، وتحتها قضايا مهمة جدا جدا جدا جدا. وكثير من العلماء حفظكم الله تعالى أفردوا هذه القاعدة وحدها بالذكر، كالعز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، وكذلك حفظكم الله يعبر عنها بكلمات كثيرة، يعني يقولون قاعدة المصالح والمفاسد، يقولون قاعدة النفع والضر أو الضر، كلاهما صحيح، يقولون قاعدة الحسنات والسيئات إلى غير ذلك، المنافع والمضار إلى غير ذلك حفظكم الله من المصطلحات التي تطلق على هذه القاعدة. وكما قلنا يعني سنجعل بسطا لأنواع المصالح والأدلة على هذه القاعدة وكلام أهل العلم والأمثلة على ذلك في درسنا المقبل، ولنجعل الليلة إن شاء الله تعالى الكلام حول ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى لنفهم كلامه. هو قال طبعا: والدين كلنا نعرف الدين هو ما ندين به لله رب العالمين، الدين ما ندين به لله رب العالمين، ولا نحتاج إلى شرح كلمة الدين، فكلنا نعرف ما هو الدين، ما نتعبد وندين به إلى الله رب العالمين. قال: والدين مبني يعني قائم على المصالح. المصالح جمع لكلمة مصلحة، والمصلحة بمعنى المنفعة، وعلى وزنها أيضا مصلحة منفعة، والمصلحة بمعنى المنفعة. فقال: الدين مبني على المصالح في جلبها، الإتيان بها، والدرء، الدرء يعني الدفع، درأ عنه العذاب يعني دفع عنه العذاب، للقبائح. وكلمة القبائح هنا جمع قبيحة، والمقصود هنا أنها ضد المصلحة، ضد المنفعة يعني المضرة أو المفسدة. فكلمة القبيحة هنا حفظكم الله هي بمعنى المفسدة أو بمعنى المضرة. لما جاء الشيخ رحمه الله تعالى للشرح ماذا قال؟ قال: هذا الأصل العظيم. إذن أصل من أصول الدين. واعلم حفظك الله تعالى أن القواعد من أعظم ما يكون للعالم ولطالب العلم، لأن بها تستطيع أن تحكم على آلاف المسائل، فهي أصول في الإسلام. فقال الشيخ: هذا الأصل العظيم والقاعدة العامة يدخل فيها الدين كله، كل الدين قائم على المصالح يا طلبة العلم ودفع المفاسد، يعني على جلب المصالح جلب المنافع وعلى دفع المفاسد دفع المضار، كل الدين قائم على ذلك، كل الدين قائم على ذلك. ولذلك حتى أنت حفظك الله تعالى لما تنظر إلى ما يسمى بالمقاصد، يعني مقاصد الشريعة، ستجد أن مقاصد الشريعة تعود إليها كل الأوامر وكل النواهي: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض. هذه الأمور كل ما أمر الله به وكل ما نهى عنه يعود إلى هذه المقاصد حفظك الله تعالى. فهو هنا يقول لك: هذا الأصل العظيم والقاعدة العامة يدخل فيها الدين كله، فكله مبني على تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة، وعلى دفع المضار في الدين والدنيا والآخرة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن الله بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. ولذلك سنتكلم لما تتعارض مفسدتان ولابد للإنسان أن يفعل واحدة فيقلل ويفعل الأقل إلى غير ذلك، لأن هذا من الدين، وتأخذ بالمصلحة الأعلى إذا تزاحمت المصالح ولابد من واحدة فقط فتأتي بالأعلى منها. كل هذه الأمور أصلا من الشريعة. يقول الشيخ: فما أمر الله به أو فما أمر الله بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف، يعني مهما حاولنا أن نصف مثل هذه الأمور لا نستطيع أن نصل إلى فهمها على الوجه الكامل والتام. قال: فما أمر الله بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف، وما نهى عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف. طبعا إخوة، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل، يعني القضية حفظكم الله تعالى يعني الناس لا يتساوون في فهم هذه الأمور. ولذلك ممكن حفظك الله تجد عالما رزقه الله عز وجل الفقه حفظكم الله فنظر إلى المصلحة وعالم آخر في هذه المسألة لم يوفق في هذا الأمر، لأن القضية ليست على النصوص فقط. ونحن ضربنا مثالا مهما جدا جدا قبل ذلك، وجئنا بكلام ابن تيمية وجئنا بكلام ابن القيم وغيرهما في قضية أن يرث المسلم من الكافر، مع أن النص يقول لا يرث المسلم كافرا أو لا يرث المسلم الكافر. فتجد بعض العلماء يقول لا، أبوك مات وأنت مسلم وهو كافر لا تأخذ ماله، مع أنك لو رجعت إلى كثير من أهل العلم من السلف تراهم يقولون خذ، واجئنا بأثار الصحابة وبأثار التابعين وبكلام ابن تيمية، وارجع إلى أحكام أهل الذمة لابن القيم وإلى ابن تيمية في مجموع الفتاوى، والكلام موجود لهما. نحن لا نأتي بشيء من عند أنفسنا، ولا يجوز لنا أن نأتي بشيء من عند أنفسنا، وإنما نرجح بين كلام العلماء. أنت لماذا قلت لا يجوز؟ وأنت أيها العالم لماذا قلت يجوز؟ وتنظر في كلامهما. نتكلم عن طالب العلم، لا علاقة لنا بالمقلدين والمتعصبين. يأتي يقول لك لا شيخ فلان قال، خلاص أخي جزاك الله خيرا خذ بقولي، أنت لماذا تفعل معي مشكلة؟ لماذا يعني؟ ما غايتك من ذلك؟ نحن نناقش، تعال نقل. لا هو قال يا رجل، خلاص طب ماذا تريد مني؟ لابد أن تكون فاهما لهذه الأمور. طالب العلم تعال نتناقش، لأن القضية ليست الشيخ فلان قال، ما أنا سآتيك بمن هو أعلم من الشيخ فلان. أنت ستقول لي الشيخ فلان قال، أنا سأتيك بألف شيخ فلان أعلم منه قالوا عكس ما قال، لأن المسألة في الأصل خلافية. لكن القضية لماذا قال هؤلاء هذا ولماذا قال أولئك ذاك، هذا الذي ينبغي لطالب العلم أن يكون دائرا حوله. ولا يكن مقلدا متعصبا تعصبا أعمى. فيقول الشيخ هنا: فما أمر الله بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف، وما نهى عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة في مفتاح دار السعادة، قال: فكل مأمور به فهو راجح المصلحة على تركه، وإن كان مكروها للنفوس. لأن الواجبات يعني النفس من الداخل ممكن تجد لها كراهة، نقوم إلى الفجر وأنا نائم، وبالذات في الشتاء نصوم في رمضان والحر شديد، لكن اعلم أن هذا فيه مصالح وإن كنت تكرهه في نفسك. ولذلك قال الله تعالى، يقول ابن القيم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لأن القتال يا رجل أنا سأذهب سأموت، لن أرجع إلى أهلي وأولادي، لكن هو واجب، ولكن من داخلي لا أحب. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يتجنب القتال إلا لو كان لضرورة. فبعض العبادات يكون في النفس من الداخل شيء، حتى الملذات، ما هي المحرمات، المحرمات أنت تكرهها حفظك الله تعالى، لكن من الداخل ولذلك شهوتك تميل إليها، تريد النساء وتريد الخمر، ولولا أنها حرام لفعلها الرجال. يعني الرجال العرب كانوا دائما يحبون النساء قبل الإسلام، لأنه رجل، والرجل العربي بالذات يختلف عن غيره حفظكم الله. ولذلك عندهم، لأنهم يعيشون في بيئة حارة وكذا وكذا، فهم شداد، فهذه الأمور بالنسبة لهم مهمة جدا. لكن خلاص جاء الإسلام وبين لك أن هذا لا يجوز. ولذلك تجد ربنا سبحانه وتعالى من الحكمة حرم عليهم الزنا، وهم كانوا يزنون كثيرا، لكن ماذا فعل؟ جعل لهم مثنى وثلاثة ورباع. يعني انظر إلى الإسلام وإلى شريعة الإسلام، جعل مثنى وثلاثة ورباع، وإن كان ذلك من الصعب بمكان الآن، إلا أنه شرع الله. ليس عندكم في أفريقيا هذا مباح، في أفريقيا كثير. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فبين الله أن الجهاد الذي أمروا به وإن كان مكروها للنفوس شقا عليها فمصلحته راجح، وهو خير لهم وأحمد عاقبة وأعظم فائدة من التقاعد عنه وإثار البقاء والراحة. فالشر الذي فيه، يعني الشر الذي في الجهاد، مغمور بالنسبة إلى ما تضمنه من الخير، كأنه لا يظهر. وهكذا كل منهي عنه فهو راجح المفسدة، وإن كان محبوبا للنفوس موافقا للهوى فمضرته ومفسدته أعظم مما فيه من المنفعة. قال: وتلك المنفعة واللذة مغمورة مستهلكة في جنب مضرته، كما قال تعالى في الخمر: وإثمهما أكبر من نفعهما، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني المضار، الإثم هنا يعني المضار، فالمضار التي توجد في الخمر أكبر بكثير هي والميسر من النفع الذي فيهما. ثم يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، قال: فمن أعظم ما أمر الله به التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة. أعظم أمر، وهذا الذي ينبغي أن يعتنى به ليلا ونهارا، قضية التوحيد، لأنها أعظم ما أمر الله عز وجل به، وكانت هذه دعوة الأنبياء والرسل في الأصل. كل نبي كان يأتي إلى قومي: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول ما يبدأ بهذا الأمر: يا قوم. كل نبي قال هذه الكلمة لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قبل قضية إصلاح المعاصي، قبلها، لأنه لا فائدة لو أصلح المعاصي ومات على الشرك. ما الفائدة؟ رجل ترك المعاصي والذنوب ولكنه يشرك بالله عز وجل، لا فائدة في ذلك. لكن لابد من إصلاح الأصل أولا، لابد من إصلاح الأصل أولا، ألا وهو التوحيد وترك الشرك، فيصلح هذا الأصل. وإذا صلح هذا ستصلح بعضه الأشياء، ستصلح بعده الأشياء شيئا فشيئا. كما كان من هدي النبي مع أصحابه، كانوا في جاهلية يعني في شرك ومعاصي كبائر كبيرة، كانوا يقتلون كما تعلمون ويشربون الخمر ويزنون و و و و و ولكن نبدأ بماذا؟ بالتوحيد، التوحيد ثم التوحيد ثم التوحيد، ثم تأتي بعد ذلك بقية الأمور. فيقول الشيخ هنا: فمن أعظم ما أمر الله به التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، وهو مشتمل على صلاح القلوب. التوحيد سيصلح قلبك، ولذلك ربنا لما تكلم عن المشركين قال: إنما المشركون نجس في ماذا؟ ليس في ذاته، فلا تسلم عليه أو تغسل يدك، لو سلمت لا قلبه والعياذ بالله قلبه. ولا تفسر الآية بالظاهر، لأن بعض الناس يظن أن المشرك يعني هو نجس في ذاته كذا، فلا تقترب منه ولا تسلم عليه، كيف ذلك؟ إن كان الله أباح لنا أن نأكل طعامهم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وأباح لك أن تتزوج من أهل الكتاب فتسلم عليها وتدخل تغسل يدك، تقبلها وتدخل تغسل فمك، ما هذا؟ ليس هذا هو المقصود، إنما قلبه من الداخل والعياذ بالله ليس بطاهر. أما المسلم الذي شهد لله بالتوحيد بلسانه واعتقد ذلك بقلبه فهو الطاهر حقيقة، قلبه طاهر. ولذلك يقول لك الشيخ حفظك الله: وهو مشتمل على صلاح القلوب وسعتها ونورها وانشراحها وزوال أضرانها. الأضران حفظك الله هي الأوساخ، مفردها دارن رحمك الله، دارن يعني وسخ، وفيه يعني في التوحيد مصالح البدن والدنيا والآخرة. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك في عبادته. الشرك وما أدراك ما الشرك؟ مساواة غير الله لله فيما لا يقدر عليه أو لا يختص به إلا الله، كما قال الله عز وجل في القرآن عن المشركين في النار لما قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فيقول هنا حفظكم الله تعالى: وأعظم ما نهى الله عنه الشرك في عبادته. الشرك في عبادته الذي هو فساد ومضرة في القلوب والأبدان والدنيا والآخرة، فكل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد، وكل شر في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات الشرك، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. قال: ومما أمر الله به. ومما أمر الله به أمر بماذا؟ قال لك: ومما أمر الله به الصلاة والزكاة والصيام والحج، الذي من فوائد هذا قال: انشراح الصدر ونوره وزوال همومه وغمومه. لأن النبي حتى النبي كان يقول: أرحنا بها يا بلال، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد راحته في الصلاة، أرحنا بها يا بلال، يعني بالصلاة. من منا الآن يرتاح بالصلاة؟ من منا يرتاح بالصلاة؟ كل واحد ينظر في نفسه حفظكم الله تعالى، أم نحن نريد أن تنتهي الصلاة؟ يقول: انشراح الصدر ونوره وزوال همومه وغمومه ونشاط البدن وخفته ونور الوجه وسعة الرزق والمحبة في قلوب المؤمنين. قال: وفي الزكاة والصدقة ووجوه الإحسان زكاة النفس وتطهيرها، يعني زكاة النفس وتطهيرها في هذه الأشياء، وزوال الوسخ والضرن عنها ودفع حاجة أخيه المسلم وزيادة بركة ماله ونماؤه، يعني كل هذه الأشياء من ماذا؟ من الزكاة. وفي الزكاة والصدقة ووجوه الإحسان ماذا؟ زكاة النفس وتطهيرها، وزوال الوسخ والضرن عنها ودفع حاجة أخيه المسلم وزيادة بركة ماله ونماؤه، كل هذا في الصدقات والزكوات. مع ما في هذه الأعمال من عظيم ثواب الله الذي لا يمكن وصفه. يعني هذا شيء مما يجعله الله لك في الدنيا، وكذلك الثواب في الآخرة شيء آخر. قال: وماذا أيضا؟ ومن حصول رضاه يرضى عنك، الذي هو أكبر من كل شيء. أكبر شيء أن يرضى الله عنك. ولذلك كما جاء في الحديث لما الله عز وجل يعني يعني يعني يدخل المؤمنين الجنة، ثم سبحانه وتعالى يجعلهم يرونه، نعيم ما بعده، نعيم أن ترى هذا. فالله عز وجل يخبرهم بعد ذلك لما يتمنون عليه أنه رضي عنهم فلا يسخط عليهم بعد ذلك أبدا. تعرف ما معنى أن يرضى الله عنك؟ قال: وزوال سخطه سبحانه وتعالى. ثم يقول: وكذلك شرع لعباده، شرع لهم ماذا؟ الاجتماع للعبادة في مواضع، يعني هناك حفظكم الله مواضع يجتمع الناس لها. طب هذه الاجتماعات ما لها؟ فيها مصالح. اجتماع الناس مصالح حفظكم الله تعالى، وهذا مهم جدا جدا جدا أن يفهم. اجتماع الناس مصالح، لما يجتمع الناس يا طلبة العلم حفظكم الله. فيقول: كالصلوات الخمس والجمعة والأعياد ومشاعر الحج، وهذا طبعا حفظكم الله أعظم اجتماع، أعظم ما يجتمع عليه المسلمون، وأعظم موقف اجتمع فيه الناس هو ماذا؟ هو قضية الحج في يوم عرفة بالذات حفظكم الله. لماذا هذا كان أعظم الاجتماع حفظك الله؟ أعظم الاجتماع لأن الناس من كل مكان، يعني في الجمعة نجتمع، لكن الأصل في الجمعة أهل الحي، فيجتمع أهل الحي. انظر إلى فقه الإسلام والمصالح. بعض الناس لا يفهم هذا الأمر حفظك الله. لا لا، لابد أن تفهم هذه القضية فهما جيدا. هو لماذا الإسلام جعل صلاة الجماعة؟ ليلتقي الناس، في لقاء الناس أمور عظيمة وفوائد لا حصر لها. نلتقي كل يوم خمس صلوات، من الذين يلتقون؟ الأصل الجيران، جيران المسجد، ثم نلتقي في كل جمعة أهل الحي، لأن الصلاة للجمعة الأصل ليس كل شارع فيه مسجدان وثلاثة، هذا من الأخطاء وهذا مما فرق الأمة. لكن الأصل في الجمعة حفظك الله أن أهل المنطقة يجتمعون في مسجد واحد. القضية ليست في الخطبة فقط وتعلم الدين، القضية في الاجتماع. ثم في العيد يجتمع أهل الحي، ولذلك نصلي في الساحة الكبيرة التي تسعنا جميعا، لنترك المساجد ونجتمع كأهل حي ونتعارف وتتبادل المصالح ونرفع الشكاوى وهذه الأمور. ثم يجتمع المسلمون في أعظم موقف من كل بقعة من بقاع الأرض في الحج. هذه مقاصد عظيمة جدا من وراء الاجتماعات. هي القضية ليست في عبادات مجردة، أذهب إلى المسجد للعبادة فقط، لا، ده يوجد مصالح حفظك الله من وراء ذلك عظيمة جدا جدا جدا، لابد أن تفهم. ولذلك مما من أسباب فرقة الأمة حفظك الله تعالى عدم التعارف. الناس أصلا لا يعرف بعضها بعضا، نحن الآن نعيش في مجتمعات حفظك الله الجار لا يعرف جاره، مع أنك لما تنظر في الإسلام تجد ربنا ذكر الجار في القرآن، والنبي ذكر الجار في السنة. والآن نعيش في مجتمعات، وبالذات كلما يعني حدث ما يسمى بالتقدم والتحضر والكمباوند والعمارة الكبيرة ناطحة السحاب 100 دور وكذا، لا تعرف أحدا يعرف أحدا، كل واحد في حاله ولا يعرف الجار، وقضية الجار ماتت والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. كيف سنطبق فضائل الجار ونأخذ لا يوجد. أنت لا تعرف من الذي يسكن بجوارك في المجتمعات الحديثة، وكن في حالك لا علاقة لك بأحد وكذا وكذا، أسأل الله السلامة. انظر إلى الإسلام، الإسلام ما شرع شيئا وما أمر بشيء إلا وراءه لك من المصالح ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك ولابد أن تتفطنوا، ولن تعلموا هذه الأشياء إلا مع مرور الوقت، وستذكرون هذا بعد أيام. أسأل الله يعني أن تتذكروني بعد الموت بكل خير وبدعوة صالحة. كنت منذ قديم أتعمد أن يتعارف الإخوة على بعضهم، أن يطع وأن تجتمعوا وأن يتعارف الإخوة. هذا لابد أن يفعل في مجالس طلب العلم. لماذا إخوة حفظكم الله؟ لأن الدعوة لا تقوم إلا بهذا. أنا أحتاجك وأنت تحتاجني، أنت تحتاج إلى أخيك وهو يحتاج إليك، تكون عضدا له حفظك الله، تشد يعني أذره في مثل المواقف الدعوية، وتكون بجواره وتصاحبه وتسأل عليه وتعينه في دعوته إلى غير ذلك من هذه الأمور. هذه أصلا مصالح الإسلام التي جاء بها الإسلام، مصالح جاء بها الإسلام. لكن للأسف الشديد، نسأل الله السلامة والعفو والعافية والتقوي، التقوي في الدعوة. لما يأتي مبتدع، لما يأتي مبتدع ويريد أن يبدل الدين وأن يغير في الدين، فتحذر منه، تجد إخوانا لك يعينونك ويحذرون معك ويأتون بأدلة على الحق الذي أنت أتيت به وكذا وكذا. هذه هي الدعوة حفظكم الله. يقول: وكذلك شرع لعباده الاجتماع للعبادة في مواضع، فالصلوات الخمس والجمعة والأعياد ومشاعر الحج، والاجتماع لذكر الله، طلب العلم ومجالس العلم. قال: والعلم النافع لما في الاجتماع من الاختلاط الذي يوجب التوادد والتواصل، وفي بعض النسخ التودد والتواصل. سبحانك يا رب. وزوال التقاطع والأحقاد بينهم، ومراغمة الشيطان الذي يكره، مراغمة الشيطان يعني إرغام الشيطان وإذلال الشيطان، مراغمة الشيطان إذلال الشيطان، إذلال الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان يريد الفرقة، الله يريد الاجتماع. وانظر إلى آيات الاجتماع، الله لما كان يتكلم مع الصحابة يقول لهم: معتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يأمرهم بهذا وينهاهم عن الفرقة، الاجتماع. تترك لأخيك ما يأتي به على نفسك من أجل الاجتماع، ممكن يعني حفظك الله يقع فيك، يسبك، يضايقك، مرر لله واترك لله، أترك لله من أجل الاجتماع. لا لا، هو سبني، هو قال كذا، هو شتمني، وأنا لن أسكت عليه، وسأقيم مجموعة من الدروس أستخرج فيها أخطاءه وأبينها. ولماذا لم تستخرج الأخطاء قبل أن يسبك؟ ألم يكن من الدين أن تبين لو كان عنده أخطاء؟ لماذا ظهرت هذه الأخطاء الآن؟ هو الأمر نفسي أو الأمر دين؟ والطلاب الجهال الذين يريدون الوصول إلى المشايخ: لا يا شيخ لا تسكت علي، لقد قال فيك وقال فيك، كيف ستسكت به؟ والفرقة، وهذا يسب هذا وهذا، ويترك العلم، ونجلس 20 شريطا، 20 درسا، 20 مجلسا حفظك الله على مدار الأشهر، أمور نسأل الله السلامة، وتتفرق الأمة، وكل سيقف بين يدي الله، ويكون لك كله تحت مسمى الدين والإظهار والبيان. ولما تسأله في النهاية خلاصة الكلام هل هو مبتدع؟ لا، هو عنده أخطاء شخصية. سبحان الله، أضعت. ومن الآن يرد على الخوارج؟ من الآن يرد على الصوفية؟ من الآن يرد على الأشاعرة؟ أهل السنة يرد بعضهم على بعض، أهل السنة يرد بعضهم على بعض، ولم ينشغلوا بالعلم كمثل ما كان في أوج الدعوة، وقت أن كان العلماء أحياء: ابن بزوى الألباني والعثيمين وعبد الرزاق عفيفي والأمين الشنقيطي. لما كان هؤلاء أحياء ما كان يجرؤ أحد أن يقول شيئا بخلاف ما هؤلاء عليه في وقت الفتن، لا أتكلم عن العلم، في وقت الفتن. وكانت الكلمة من هؤلاء قاطعة، قضي الأمر، لو حذروا من رجل مات هذا الرجل. أما اليوم كله يحذر من كله، وتقريبا لا يوجد أحد لم يجرح ولم يبدع، فصارت الفوضى، وصار الصغير الذي لا يعرف شيئا يتكلم في الكبار. وكلنا سنقف بين يدي الله، لا تقلق، ربك سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، ولا تقلق، ربك سبحانه وتعالى مطلع رقيب شهيد. والأجور لا تضيع عند الله، قد تضيع في الدنيا، الأجور قد تضيع في الدنيا حفظك الله، وقد يظلم العبد في الدنيا، لكن في الآخرة لا تخف ولا تقلق. وإن كنت لست معروفا في الدنيا فيكفي أن تعرفك الملائكة في السماء، أعظم نعيم هو أن تدخل الجنة، لا أن تعرف في الدنيا وأن تشتهر وأن يثني عليك هؤلاء وهؤلاء. لا، اترك هذا، اترك هذا، اترك هذا. يقول هنا حفظكم الله: ومراغمة الشيطان الذي يكره اجتماعهم على الخير وحصول التنافس في الخيرات واقتضاء بعضهم ببعض القدوة والأسوة، أنا أراك وأراك تذهب إلى الدرس وأراك تحفظ القرآن وأراك أقتدي بك وأتأسى بك، هذا لا يكون إلا بالاجتماع والمعرفة والتعارف، لأن هذه الأمور ترفع الهمة. أخي فلان حفظ، أخي فلان يحضر الدرس منذ كذا، أخي فلان حفظ من الأحاديث كذا، يفعل كذا في دعوته، فيحدث تأسي واقتداء حفظكم الله. يقول: وتعليم بعضهم بعضا وتعلم بعضهم من بعض، وكذلك حصول الأجر الكثير الذي لا يحصل بالانفراد، إلى غير ذلك من الحكم في الاجتماع. ولذلك شرع الإسلام الاجتماع. انظر إلى كم المصالح التي ذكرها الشيخ رحمه الله في قضية واحدة شرعها الإسلام، ألا وهي الاجتماع. يقول: وأباح سبحانه البيع والعقود المباحة، قضية البيوع، وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا سبحانه وتعالى. فلذلك يقول هو: لأن الناس في حاجة إلى هذه الأمور فأباحها الله للمصالح، لأن لا يوجد إنسان يا طلبة العلم عنده كل شيء، بل لا توجد دولة عندها كل شيء، فتضطر هذه الدولة لتشتري أشياء من دولة أخرى، فأباح الله عز وجل قضية البيع لكنه حرم الربا. يقول هنا حفظكم الله: وأباح سبحانه البيع والعقود المباحة. وكلمة العقود المباحة هذه كلمة تدخل فيها كثير جدا جدا من المسائل، لأن الأمور مستحدثة، يعني كل يوم يأتي حفظكم الله تعالى عقد جديد. يقول: لما فيها من العدل ولحاجة الناس إليها، وحرم الربا وسائر العقود الفاسدة. الربا، الربا حرام حفظك الله بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل وربا النسيئة، لأن له أضرار كثيرة جدا جدا جدا ندرسها في الفقه. وإخواننا الذين وصلوا معنا إلى فقه المعاملات رأينا شيئا من هذه الأمور الكثيرة المهمة جدا. ذلك اليهود يأتون إليه يقولون له للنبي وأحل الله، ويقول لهم هم يقولون له: إنما البيع مثل الربا. ما هذا إنما البيع مثل الربا؟ لأن دخلت عندهم شبهة خطيرة جدا حفظك الله في قضية الربح. لماذا؟ مثلا أنا الآن الربا ما هو؟ أعطيك جنيها وأقول لك غدا تأتيني بجنيه ونصف، يعني نتفق على موعد، ليس غدا يعني نتفق تأتيني بجنيه ونصف، فأنا الآن ربحت من إعطائك الجنيه كم؟ نصف جنيه. فيقولون: ما الفرق بين هذا وبين أن أذهب أشتري من المصنع سلعة بجنيه ثم أبيعها عندي في الدكان بجنيه ونصف؟ فأنا لما ربيت ربحت النصف، ولما بعت ربحت النصف. فهذه كانت ما الفرق بينهما؟ لا، الفرق كبير جدا جدا جدا. الربا يجعل الغني غنيا ويزداد غنى، ويجعل الفقير يزداد فقرا. الربا يوقف العمل والتجارات والمصالح ولا يوسع في أرزاق الناس. الربا يدعو إلى التكاسل، لأن الأغنياء فقط هم سيجلسون في بيوتهم ويرابون بأموالهم، والفقراء هم الذين سيكونون كادحين عاملين. الربا مفاسد كثيرة وعظيمة. ولذلك من نعم الله ومن المصالح، وأحل الله البيع وحرم الربا سبحانه وتعالى. فيقول هنا بارك الله فيكم: وحرم الربا وسائر العقود الفاسدة لما فيها من الظلم والفساد ولاغتناء الناس عنها، وأباح الطيبات من المأكل أو المآكل والمشارب والملابس والمناكح لما فيها من مصالح الخلق ولحاجة الناس إليها ولعدم المفسدة فيها. ولذلك الأصل في هذه الأشياء ماذا؟ الإباحة. وإذا حرمت علي طعاما أو شرابا أو لباسا فلتأتيني بالدليل على التحريم، لأن الله عز وجل أباحها لي. وإن شاء الله سندرس الأدلة على هذه الأمور، ولكن ليس الآن. يقول: وحرم الخبائث من المآكل والمشارب والملابس والمناكح لما فيها من الخبث والمضرة عاجلا وآجلا، لأن هناك أشياء لا يظهر ضررها في الحال، إنما يظهر ضررها في الاستقبال. ولذلك عندنا قاعدة عظيمة جدا: لا ضرر ولا ضرار، ولذلك كل ما كان ضارا كل ما كان ضارا فهو حفظك الله تعالى منهي عنه. ولذلك في أول الأمر حفظكم الله لما جاء ما يسمى بالتدخين، التدخين يعني قضية السيجار وهذه الأشياء وكذا وكذا، يعني هذه الأمور حفظكم الله تعالى لما جاءت في البداية بعض العلماء لم يحرمها، السيجار وهذه الأشياء لما ظهرت، لكن بعد ذلك لما أثبت الأطباء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلما جاء الأطباء كأهل ذكر وأثبتوا ضرر هذه الأشياء وأنها مع الوقت، لأنك ممكن تشرب الآن ولا يحدث أي شيء لا في صدرك ولا في بطنك من القرح ولا أي شيء، لكن الأطباء أثبتوا أن هذا مع الوقت الآجل يسبب أضرارا خطيرة في الجسد، فحرمه أهل العلم من باب هذا. فممكن الأضرار في المآكل والمشارب لا تظهر الآن، إنما تظهر عليك آجلا، فحينئذ الله حرم كل ما كان له فساد أو ضرر عاجلا أو آجلا، فيقول الشيخ عاجلا وآجلا، فتحريمها حماية لعباد، يا الله يحميك، يعرف عنك ما لا تعرفه عن نفسك. قال حفظكم الله، قال فتحريمها حماية لعبادي، وماذا؟ وصيانة لهم، وصيانة لهم لا بخلا عليهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يبخل، إياك أن تظن الله سيمتعك ويعطيك كل ما تريد في الجنة، حتى الخمر التي منعتها في الدنيا حفظك الله تعالى، الخمر الذي ستأخذها في الآخرة في الجنة تشربه لا بأس بذلك، لكن هو الخمر التي في الدنيا تضر، لكن الخمر التي في الآخرة لا تضر، فيمنع عنك ما يضرك ويعطيك ما ينفعك سبحانه وتعالى. فيقول وصيانة، فتحريمها حماية لعبادي وصيانة لهم، صيانة يعني حفظا، يعني هو يحفظك حفظك الله، لا بخلا عليهم بل رحمة منه بهم، فكما أن عطاءه رحمة فمنعه رحمة، وذي مسألة لابد أن تفهم، لأن الله لا يبخل، هذا في دين اليهود يقولون الله بخيل، قالوا يد الله إيه؟ مغلولة، كناية عن البخل، أي بخل يا جهلة، ده هو يملك كل شيء، ده خزائنه لا تنفد يعني لا تنتهي، ده مهما أعطى من عبادي منذ أن خلقهم لا ينقص ذلك مما عنده، يعني كما يأخذ العصفور حفظك الله من البحر ولا يسوي شيئا أيضا، ده دي أمور يعني عقلك أصلا لا يستوعبها، العقل لا يستوعبها، فكيف هذا؟ إذا لما منع عنا ليس بخلا كما يقول الشيخ، لا، إنما الله من أسمائه الكريم، والكريم في لغة العرب كثير العطاء، الجواد حفظكم الله تعالى، كثير العطاء يعطي بلا حساب سبحانه وتعالى، لكن لما منع عنا لماذا منعت عنا يا ربي؟ حكمة، هذه الحكمة هي رحمة بك، صيانة لك، حفاظا عليك، فيبيح لك ويأمرك بما ينفعك وينهاك ويحرم عليك ما يضرك حفظك الله تعالى. ثم قال الشيخ وبالجملة ثم قال مثال ذلك أن إنزال المطر بقدر ما يحتاج إليه العباد رحمة منه تعالى، فإذا زاد بحيث وهذه مهمة جدا، ولذلك حفظك الله كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده، ولذلك ربنا له حكم في مثل هذه الأمور، فيقول أن إنزال مثال ذلك أن إنزال المطر بقدر ما يحتاج إليه العباد رحمة منه، يكون رحمة، رحمة منه، أن إنزال المطر بقدر ما يحتاج إليه العباد رحمة منه تعالى، فإذا زاد بحيث تضر زيادته كان منعه رحمة، عطاؤه رحمة ومنعه رحمة، وهذا الذي ينبغي أن تفهمه. قال وبالجملة فأوامر الرب قوت القلوب، قوت القلوب يعني ما تتغذى عليه القلوب، القوت هو الغذاء حفظك الله، قوت الغذاء، فأين غذاء القلب؟ ما أمر الله به، لأنك كلما فعلت ما أمر الله به ازداد إيمانك فتغذى قلبك وانشرح صدرك. قال: وبالجملة فأوامر الرب قوت القلوب وغذاؤها، ونواهيه داء القلوب. ولذلك لما أنت حفظك الله تعالى تقبل على المعاصي شيئا فشيئا شيئا فشيئا وتتوسع، كلما المرض ينتشر ويزداد في قلبك، مرض يزداد ويكثر، وتجد النقاط السوداء، النقاط السوداء تجتمع على قلبك. كلا بل ران على قلوبهم، ران اجتمع فوق بعضه. فيقول: ونواهيه داء القلوب وسمومها. قال: وكذلك المواريث والأوقاف والوصايا وما في معناها مشتملة كلها على غاية المصالح والمحاسن. يعني حتى حفظك الله لما تنظر في المواريث، المواريث التقسيمات التي قسمها الله سبحانه وتعالى في علم المواريث كلها قائمة على المصالح. وبعض الناس لا يفهم هذه الأمور للأسف، أنا يعني فقط أضرب المثال بهذا. بعض الناس نسأل الله السلامة والعفو والعافية، لا، البنت مثل الولد، لماذا أنت تعطون للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ما هذا الذي تفعلون؟ ومثلي مثلك، ما هذا مثلي مثلك؟ ما هذا؟ كلام خطير جدا. الله عز وجل قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لأن الأصل في الرجل حفظك الله تعالى أنه هو الذي ينفق. أنا عندي ابن وبنت، بعد أن تأخذ الزوجة بعد أن أموت مثلا حفظك الله، يوجد زوجة مثلا وبنت وولد مثلا، ولا يوجد إلا هم، نعطي الزوجة حفظك الله تعالى لوجود الفرع الوارث، فنعطيها حينئذ الثمن، وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. أعطينا البنت مثلا 50,000 والذكر 100,000 مثلا. مثلا لماذا تعطون هذه 50؟ لأن هذا هو الذي سيفتح البيت ويأتي بالشقة لما يريد أن يتزوج، وهو الذي سينفق. أما هذه فسيأتي زوجها ينفق عليها، فهذا المال لم يحرمها الله عز وجل من أبيها، من مال أبيها لتتمتع، ولكن بقدر. أما هم فلا، نجعل المرأة تعمل كمثل ما يعمل الرجل، وبعد أن تعمل المرأة تنظر إلى الرجل كأنه يعني خلاص أنا أستطيع أن أعيش من غيرك، أنا عندي مال وعندي تجارة وعندي عمل وهذه الأمور. وراء هذه الأشياء مفاسد كثيرة يسعون إليها، لكن انظر إلى الإسلام الحكيم وكيف يقسم في كل شيء، تجد مصالح من وراء هذا الكلام، مصالح. نحن لسنا ضد عمل المرأة، ولكن المرأة حتى لما تعمل تعمل في وظائف معينة وبضوابط وبشروط معينة، وتعلم المرأة في البداية والنهاية أن الزوج هو الذي ينفق عليها. ولذلك دائما ما نقول على الزوج أن ينفق على البيت حتى لو كانت المرأة غنية، لا تجعل الزوجة تدفع الإيجار، لا تجعل الزوجة تدفع الشراب والطعام والملابس، هذه الأمور أنت التي تدفعها، حتى هي لو لها عمل تشتري ما تريد بمالها، تشتري البرفيم، تشتري كذا، تشتري كذا، هي حرة. ملابسها التي تلبسها لك في البيت هي حرة في هذه، لكن أنت تدفع الإيجار، أنت تدفع الطعام والشراب، أنت تدفع الملابس، لأنك القيم على البيت، وهذه قيومتك على البيت. ولذلك حتى عند الطلاق يلزم الرجل بهذه، لأن هذه هي محل الأمر. لا تجعل المرأة تقول لك يوما من الأيام أنا أنفق، أنت ماذا تفعل؟ ثم يقول: ولا يمكن ضبط الحكم والمصالح في باب واحد من أبواب العلم فضلا عن جميعه. ثم ينقل كلاما جميلا عن ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله: وإذا تأملت الحكمة الباهرة، الباهرة الساطعة الظاهرة، وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء، لو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل واحد منهم فوقها لا تقترح، يعني لا تأتي بفكرة أفضل منها. أقول لك اقترح علي، يعني ائتني بفكرة، فالعقول تأتي بقريحتها يعني بأفكارها، فلو جمعت كل العقلاء ما أتوا بشيء أفضل مما أتى به الإسلام. فيقول وحسب العقول الكاملة الفاضلة إن أدركت حسنها وشهدت لها وأنه ما ترك العالم شريعة أكمل منها ولا أعظم ولا أجل، ففيها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والدليل والبرهان. سبحان الله، كل شيء في هذه الشريعة العظيمة، كل شيء حفظكم الله تعالى في هذه الشريعة العظيمة. ثم يقول الشيخ بعد ذلك ابن القيم: ولو لم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ببرهان عليها لكفى بها برهانا وشاهدا على أنها من عند الله تعالى. يعني هي في نفسها شريعة في كل ما أمر به ونهى عنه، حتى لم يأتيك النبي صلى الله عليه وسلم بأدلة. يعني لما يحرم الخمر، حتى وإن لم يقل لنا النبي، قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فتحريم الخمر وحده ظاهر في أن هذا من إله له حكمة وأن هذه مصلحة، وهي وحدها ظاهرة. لما يأمرك بالصلاة، لما يأمرك حفظك الله بالابتعاد عن أشياء كثيرة جدا نهاك عنها، كل هذه الأمور لما تنظر إليها وحدها تدل على أن الله أمر ونهى، ساطعة وحدها. يقول لك ابن القيم: ولو لم يأتي الرسول ببرهان عليها، يعني بدليل، لكفى بها برهانا، هي وحدها تكفي، هي برهان وحدها، لكفى بها برهانا وشاهدا على أنها من عند الله تعالى، وكلها شاهدة لله بكمال العلم وكمال الحكمة. سبحان الله، كمال العلم، لأنه يعلم عنك ما لا تعلمه أنت عن نفسك فيما ينفعك وما يضرك، والحكمة لأن أفعال الله كما نعتقد أهل السنة أفعال الله تابعة لحكمتي، فلما يمنع ويعطي ويحرم ويحل ويوجب، كل هذه لحكم عظيمة جدا. فيقول حفظك الله: وكلها شاهدة لله بكمال العلم وكمال الحكمة وسعة الرحمة والبر والإحسان والإحاطة بالغيب والشهادة والعلم بالمبادئ والعواقب، وأنها من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده. فما أنعم على عباده نعمة أجل من أن هداهم لها وجعلهم من أهلها وممن ارتضاهم لها وارتضاها لهم. يكفي أنك مسلم وأرسل إليك رسولا، هذا الرسول علمك وزكاك، ونعمة عظيمة جدا الإسلام. قال ابن القيم خاتما كلامه: لقد من الله على المؤمنين، يعني تفضل الله على المؤمنين. بماذا تفضل على المؤمنين؟ بنعمة عظيمة جدا لا يقدر قدرها إلا من تعلم هذه الأمور. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم، بعث فيهم ماذا؟ رسولا من أنفسهم، يعني من العرب، ليس من الإنس إنما من العرب. هذه منا أن أرسل إليهم رسولا عربيا، لأن العرب يأنفون أن يكونوا تابعين لغير العربي، فهذه منا وحدها: أرسلت لكم رسولا منكم. ماذا يفعل؟ يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل، يعني من قبل أن يبعث فيهم الرسول، انظر في الظرفية، يعني منغمسون لفي ضلال مبين، ضلال واضح. فمنا أن أرسل لهم الرسول يخرجهم من هذه الظلمات إلى النور، من هذه الضلالات إلى الهدى. ثم بعد أن أنهى الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة كلام ابن القيم، قال ثم أطال الكلام رحمه الله تعالى، يعني يقصد أن ابن القيم، وارجع إلى مفتاح دار السعادة، هذا الكتاب الذي دائما أنصح به، وقرأنا منه كثيرا في يوم الجمعة لما تكلمنا عن فضائل العلم. ابن القيم ألف هذا الكتاب، هذا الكتاب عجيب والله، من أعجب كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، مفتاح دار السعادة. في أول الكتاب قارن بين العلم والمال وأيهما أفضل، فجاء بأكثر من 100 وجه. ولما جاء في المجلد الآخر يتكلم عن قضية فضل العلم، جاء بفضائل رحمه الله تعالى تربو تزيد على 200 فضيلة للعلم. هذا الرجل كان الله عز وجل قد فتح عليه فتحا عظيما. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: في البيت الذي يلي يقول: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. أحيانا تأتي عدة مصالح وتتزاحم وأنت لا تستطيع أن تفعل إلا واحدة، فتقدم الأعلى منها، فتقدم الأعلى منها، هذا ما ينبغي أن تفعله حفظك الله. فيقول ذلك، سنأتي بكلام طيب جدا بعد ذلك لابن تيمية إن شاء الله في الدرس المقبل لما نتكلم عن قضية مهمة جدا، أنه لابد أن تعرف ليس فقط الشر من الخير، كما كان يقول ليس الفقيه من علم الخير من الشر، لا ليس هذا، هذا كل واحد يعرفه، ليس الفقيه من علم الخير من الشر، وإنما الفقيه من علم خير الخيرين وشر الشرين. الفقيه الحقيقي هو الذي يعلم خير الخيرين حتى إذا تزاحم يأخذ الأعلى، وشر الشرين حتى إذا اضطر يأخذ الأقل، هذا هو الفقيه. أما أن تقول لي الخمر حرام والصلاة واجبة فهذا يعرفه كل الناس، هذا لا يحتاج يعني إلى إلى إلى أن تذهب تتعلم عنده وتجلس في المجالس 20 مجلسا وألف مجلسا ويعلمك هذا، لا ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود. يقول الشيخ السعدي شارحا لهذا، قال: إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى، يعني ترك الأخرى حفظك الله، قال: إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى بحيث لا يمكن الجمع بينهما، لأنك لو استطعت أن تجمع فعليك أن تفعل، ولكن لو لم تستطع فعليك أن تقدم الأعلى أجرا والأكثر في المصلحة. فقال: روعي أكبر المصلحتين وأعلاها ففعلت. ثم يقول حفظكم الله تعالى: فإن كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة، يضرب مثالا قدم الواجب على السنة، قدم الواجب على السنة. قال: وهذا مثل، سيضرب مثالا، قال: وهذا مثل إذا أقيمت الصلاة الفريضة، جاء المؤذن يقيم الصلاة، لم يجز ابتداء التطوع، حينئذ لما تسمع المؤذن حفظك الله تعالى يقيم للصلاة لا يجوز لك إذا دخلت المسجد أن تبدأ في صلاة مثلا لتحية المسجد أو سنة هذه الصلاة، خلاص تقدم الفريضة حفظك الله تعالى وتدخل مباشرة إلى ماذا؟ إلى الفريضة. قال: إذا أقيمت الصلاة الفريضة لم يجز ابتداء التطوع، وكذا إذا ضاق الوقت، وكذا إذا ضاق الوقت، يعني أنت الآن حفظك الله تعالى رأيت المؤذن، دخلت المسجد ورأيت المؤذن يذهب إلى اللاقط من أجل أن يقيم الصلاة، وأنت ترى يخرج ليقيم والإمام يتقدم، خلاص ضاق الوقت لا تصلي، ابقى واقفا وادخل في الصلاة لتقوم بتكبيرة الإحرام، فلا أجر عظيم عند الله. يقول: وكذلك لا يجوز نفل الصيام والحج والعمرة وعليه فرض، بل يقدم الفرض، يعني أنت حفظك الله تعالى إلا في بعض الاستثناءات التي جاء عليها الدليل كمثل الست من شوال، ولذلك تنازع العلماء في ذلك، هل يجوز لمن عليه صيام من رمضان كقضاء أن يقبل على الست من شوال حتى لا يضيع الأجر؟ خلاف بين أهل العلم في ذلك وعليه نصوص، لكن هو يتكلم عام، يعني أنا الآن مثلا الآن عندي مثلا أنا كنت مريضا في رمضان لعدة أيام، لخمسة أيام مثلا، هل الآن أصوم في الاثنين والخميس وأترك صوم لا أصوم يوم الاثنين بنية الفرض القضاء فأقدم هذا حفظك الله على النافلة، فهو أعظم أجرا عند الله، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من ماذا؟ مما افترضته عليه، الفرائض تقدم على النوافل. يقول الشيخ: وإن كانت المصلحتان واجبتين قدم أوجبهما، فيقدم مثلا أو فيقدم صلاة الفرض على صلاة النذر. رجل مثلا قال حفظكم الله تعالى: نذرت أن أصلي الليلة ركعتين لله، فصار نذرا، ولكنه الآن لم يصلي العشاء وسيخرج وقت العشاء، فأيهما يقدم؟ يقدم النذر أو الفريضة؟ يقدم الفريضة حتى لا يخرج وقته. فيقول الشيخ: فيقدم صلاة الفرض على صلاة النذر، وكالنفقة اللازمة للزوجات والأقارب والمماليك تقدم الزوجات، يعني لو تزاحمت عندك هذه الأمور والمال الذي معك ضيق، فمن تقدم؟ حفظك الله تعالى، تقدم الزوجات ثم المماليك ثم الأولاد ثم الأقرب فالأقرب، وكذا في صدقة الفطر. من أعظم النفقات على الرجل نفقة زوجه، الزوجة يعني، لكن بالمعروف، لا تطلب منه أشياء أكثر من طاقته أو بما لا يتعرف، لا بالمعروف، لكن من أعظم النفقات. ولذلك يجعل، لو نويت خيرا يجعل الله لك أجرا عظيما جدا في هذه النفقات على الزوجة. لما تنفق على الزوجة افرح، دي حسنات، لكن لا تنسى النية، لا تنسى النية، مالك لا يذهب هباء منثورا أبدا، دي حسنات عند الله وعلى أولادك، ده أنت تشتري حسنات يوم القيامة، تشتري حسنات يوم القيامة، ولكن لا تنسى النية، لا تنفق لأن هذا مجرد الإنفاق ونحن اعتدنا، لا، تنفق وأنا نيتي في داخلي يا ربي أنا أنفق على الزوجة لأنك أوجبت علي ذلك، وأبتغي الأجر والثواب عندك يوم القيامة. ولذلك يأثم من لا ينفق على الزوجة أو يترك الأولاد هكذا. ويقول وإن كانت المصلحتان مسنونتين، يعني في الأول، وإن كانت المصلحتان، طبعا أول شيء مصلحة واجبة مع مصلحة، مع مصلحة مسنونة مندوبة، فنقدم الواجبة. مصلحتان واجبتان نقدم الأعلى منهما. مصلحتان مسنونتان، قال وإن كانت المصلحتان مسنونتين قدم أفضلهما، فتقدم الراتبة على السنة يعني المطلقة، هنا يقصد السنة يعني المطلقة، فتقدم الراتبة، الراتبة يعني التي اعتاد عليها النبي، كمثل ما يكون من ركعتي الفجر ومن نوافل الظهر ومن نوافل المغرب والعشاء، هذه اسمها راتبة، فتقدم على السنة المطلقة. يعني أنت الآن دخلت مثلا، يعني تجلس بعد صلاة المغرب، صليت المغرب وتجلس ولا تفعل شيئا، فأنت قلت خلاص سأقوم وأصلي ركعتين، نقول لك قدم نية سنة المغرب، تأخذ عليها أجرا أكثر من أن تصلي ركعتين هكذا لله مطلقتين. فقال حفظك الله والسنة على النفل المطلق، ثم قال ويقدم ما فيه نفع متعدي، هذا بقى مهم، ويقدم ما فيه نفع متعد، ويقدم ما فيه نفع إيه متعدي، يعني لا يقتصر عليه هو وإنما يعود نفعه على الناس، كقضية طلب العلم وما أدراك ما العلم وطلب العلم. يقول كالتعليم، كالتعليم يعني تعلم الناس، وكعيادة المريض، لما تذهب إلى أخيك تعلم أنه مريض حفظك الله تعالى، هذا مهم جدا، لأن المريض حفظكم الله يكون في احتياج، والأصل ألا نترك أخانا مريضا يسأل، إنما أنت في الأصل أصلا علمت، ولذلك جعلها النبي من الواجبات، قال في الحديث الصحيح حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها وعيادة المريض. المريض يا رجل جلس عن العمل، المريض عنده التزامات وأقعده المرض، يعني هو كان يريد أن يخرج في حالي ورزقي وسعي وأقعده المرض، تتركه؟ ده من أفضل الأمور التي تفعلها عند الله عز وجل. فقال حفظكم الله ويقدم ما فيه نفع متعد كالتعليم وعرادة المريض واتباع الجنائز ونحوها على ما نفعه قاصر كالصلاة النافلة والذكر ونحوها. يعني يوجد الآن جنازة، تجلس أنت في المسجد وتقول أنا سأجلس أصلي وأذكر الله، لا، اتباعك للجنازة أجر أفضل وهذا نفع متعدي، والناس قد يحتاجونك فتأخذ أجور كثيرة جدا جدا جدا، أفضل من أن تجلس تقرأ القرآن وتذكر الله في هذا المقام. يقول وتقدم الصدقة والبر للقريب على غيره، ويقدم من عتق الرقاب أغلاها وأنفسها. ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، يعني انتبه له، ما هو؟ قال وهو أنه قد يعرض للعمل المفضول من العوارض ما يكون به أفضل من الفاضل بسبب اقترانه بما يوجب التفضيل، وهذا الذي كنا نتكلم عنه حفظكم الله تعالى في الدرس الماضي في يوم الجمعة في حصن المسلم في أول درس، وذكرنا هذه المسألة لما تكلمنا حفظكم الله عن مسألة مهمة جدا، ارجعوا إليها إن شاء الله تعالى. أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الذكر؟ وقرأنا كلام ابن تيمية رحمه ابن القيم رحمه الله، قرأنا كلام ابن القيم في هذه المسألة لما قال حفظك الله أفضل شيء قراءة القرآن، أفضل من الذكر قراءة القرآن. ارجعوا إلى هذا الكلام في الدرس الماضي، قال قراءة القرآن أفضل من الذكر، لكن في بعض الأحوال والأوقات يكون الذكر أفضل من قراءة القرآن، فينبغي أن تتفطن أحيانا. عندك شيء فاضل وشيء مفضول، الفاضل دائما أفضل من المفضول، لكن أحيانا تطرأ على المفضول أشياء تجعلك تقدم المفضول على الفاضل. فيقول الشيخ هنا: ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أنه قد يعرض للعامل، العامل للعمل يعني بالعامل، للعمل المفضول من العوارض ما يدخل عليه، ما يكون به أفضل من الفاضل بسبب اقتراني يعني اجتماع فيه، اقترن يعني اجتمع، بسبب اقترانه بما يوجب التفضيل. ثم قال: والأسباب الموجبة للتفضيل كثيرة يا طلبة العلم. فيقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى: منها من للتبعيد، يعني لن يذكرها جميعا ولكن بعضا منها، أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن، كمثل ماذا؟ كالأذكار. يعني أنا سأدخل إلى الخلاء، أيهما أفضل لي؟ أن أذكر الله، أدخل برجلي اليسرى وأقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فتعين الذكر هنا وكان أفضل من القرآن في هذا المقام، كمثل في الركوع، حفظك الله تعالى، الذكر في الركوع أفضل من قراءة القرآن. فيقول لك: كالأذكار في الصلاة وانتقالاتها، يعني الأذكار التي تكون في الانتقال، الله أكبر الله أكبر، ما هو الله أكبر ذكر، حفظك الله تعالى، ذكر الله أكبر، لكن هذا أفضل من أن تقرأ القرآن. قال: والأذكار بعده، يعني بعد الصلاة، أفضل من أن تقرأ القرآن، تقول 33 سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 وتكمل 100 بلا إله إلا الله إلى آخره، تعرفون هذه الأشياء. فهذه المواطن حفظك الله الذكر فيها أفضل من قراءة القرآن، مع أن الأصل أن قراءة القرآن أفضل، أعظم الذكر قراءة القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى. فيقول: والأذكار الموظفة بأوقاتها، الأذكار التي كأذكار الصباح، أذكار المساء، قبل النوم، بعد النوم، هذه الأشياء تكون أفضل من القراءة في هذه المواطن، مع أن القراءة أفضل من الذكر، هذا على العموم، يعني قراءة القرآن أفضل من الذكر، لكن لما يكون هناك ذكر مؤقت حفظك الله أو ذكر وظيفي، حينئذ يطرأ على هذا الذكر ما يجعله أفضل من القرآن. قال: ومنها، يعني من الأسباب الموجبة للتفضيل، أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل. صح، وهذه بقى مشكلة لا يفهمها كثير من الناس، ولكن يرزق الله عز وجل الفطنة للناس في مثل هذه الأبواب. بعض الناس يرزق الله عز وجل الفهم في هذه الأشياء، فتراه يقدم أشياء مهمة جدا في نظره تأتيه بمصالح عظيمة على غيرها. فيقول الشيخ: أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل، كحصول تأليف به، يعني أنت تؤلف حفظك الله شيئا بين الناس، يعني مثلا أضرب لك مثالا بما يقصده الشيخ. الآن مثلا حفظك الله تعالى عندك عمل كمثل مثلا صلاة قيام الليل، أضرب مثالا، لك ورد مثلا في قضية أنك تصلي الليل، ولكن أنت علمت مثلا بأن فلان موجود وفلان، وهذه فرصة طيبة لتؤلف بين قلوبهم، فأيما تقدم؟ هل تقول لا علاقة لي بهم؟ لا، إصلاح ذات البين يا رجل، تترك قيام الليل وتدعو فلان تسلم عليه، وتتصل بالآخر حتى لو لا يعرف هذا، تقول له أنا أحتاج إليك الآن، تعال إلي، يأتي يجد أخاه موجودا، فتؤلف بينهم وتقدم لهم ما تستطيع، وتؤلف بينهم من الكلام الطيب، وتثني عليهما وهما جلوس وكذا وكذا. فأنت بهذا العمل حفظك الله تعالى مع أن صلاة الليل أفضل من هذا، لكن في هذا المقام وهذا الحال صار هذا العمل في التأليف بين قلوب إخوانك أفضل من الصلاة عند الله عز وجل لقيام الليل. أمور عظيمة جدا لمن يفقه هذه الأمور. يقول حفظك الله: كحصول تأليف به أو نفع متعد لا يحصل في الفاضل، أو يكون في العمل المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل. هذه أشياء يعني سنضرب أمثلة كثيرة عليها في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. قال: ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل. هذا أمر للأسف الشديد يعني فيه خلل، لأن الله عز وجل يفتح بما يشاء على عباده. هذه قضايا يختلف فيها الناس. الآن العشر الأوائل من ذي الحجة، أعمال صالحة من صدقة وصيام وكذا وكذا، أنا لا أقدر على الصيام ولم يفتح الله عز وجل علي في الصيام، أنا أصوم رمضان بالكاد، أصوم رمضان بالكاد، ودائما أدعو الله قبل أن يدخل شهر رمضان أن يعينني على الصيام. لم يفتح الله عز وجل علي في الصيام، فتح عليك في العلم والتدريس، وتستطيع تدرس من السبعين صباحا إلى الفجر وتتكلم وتقرأ ولا تتعب من هذا الأمر، جميل. لكن لو أني صمت سأكون ضعيفا وأترك كل شيء وأجلس متعبا ولا أستطيع أن أفهم ما يقال. فتح الله عز وجل عليك في هذا الباب، هذا أدعى لقلبك وهذا أشرح لقلبك وهذا يجعلك في خير أكثر. افعل افعل حفظك الله تعالى. أناس سيصلون التراويح بجزء وأنت لا تتحمل في رمضان هذا، ليس بواجب أن تصلي بجزء. من قال لك التراويح أصلا ليست بواجبة؟ نتكلم عن النوافل. ومسجد آخر يصلي بنصف جزء، لكن أنت في النصف جزء تكون منتبها لقراءة الإمام وتكون مركزا وحاضر القلب مع ربك سبحانه وتعالى، وتجد نفسك بعد الصلاة منشرحا. اذهب إلى المسجد الذي يصلي فيه بنصف جزء. هي القضية ماذا؟ تصلي جزءا حتى يراك الإخوة، وتصلي لساعتين وتكون متعبا، تذهب إلى البيت ميتا ولا تستطيع أن تفعل شيئا بعد ذلك، وما هذا؟ أين الفقه؟ أين الفقه الذي يفتح صدرك يقربك من الله عز وجل؟ افعل كل ما تراه يقربك من الله، فانظر إلى هذا العلم العظيم الذي يحدثك به. يقول لك: ومن الأسباب الموجبة للتفضيل. يعني الآن الجزء الصلاة بجزء أفضل من نصف جزء، لكن لما طرأ عليها هذا الأمر صار في حقك أنت الصلاة بالنصف جزء أفضل من الصلاة بالجزء، وتأخذ أجرا أعظم لو صليت بجزء، لأن القلب حاضر وأنت سعيد ومنشرح وقادر على الصلاة. اسمع، يقول: أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن بعض الأعمال قال: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله. وهذا خلل. ولذلك جاء أحدهم مرة يلوم على الإمام مالك في قضية ماذا؟ في قضية الصوم. الإمام مالك ما كان يصوم كثيرا، ما كان يصوم في شهر رمضان. الإمام مالك لم يفتح الله عليه بذلك، ولابد لكل واحد أن يكون قويا في كل العبادات أبدا على وفق ما يفتح الله عز وجل عليك به. انظر أنت في نفسك ما الذي ينفعك وأقبل على الله عز وجل. ولذلك لما سئل في ذلك وجاء أحد يكلمه قال: هذا باب لم يفتح الله عز وجل علي به، ولكن فتح علي في أمور أخرى، ولكن فتح علي. انظر أنت ما ينفعك وأقبل على الله فيه. المهم ألا تضيع الوقت، المهم أن تكون في شيء من الحسنات. فيقول الشيخ: فهذه الأسباب تصير العمل المفضول أفضل من الفاضل بسبب اقترانها به. ثم قال الشيخ بعد ذلك: وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. يقول الشيخ: المفاسد إما محرمات أو مكروهات، هذه هي المفاسد، كما أن المصالح إما واجبات أو مستحبات. طيب أين المباح يا شيخ؟ لا، المباح مستوي الطرفين، وأنت قد تحوله لمصلحة وقد تحوله لمفسدة. لكن كل ما أمر الله به من الواجبات والمستحبات مصالح، وكل ما نهى عنه من المحرمات والمكروهات مفاسد. وأما المباح، مباح أن آكل، مباح أن أدخل المطعم الآن وآكل، مباح أو ليس بمباح؟ مباح، ولكن لو أنت أكلت لتتقوى على جماع زوجك صار هذا مصلحة، لو أنت تأكل لتتقوى على الزنا بامرأة صار هذا مفسدة. ولذلك المباح لا يقال عنه مصلحة ولا مفسدة إلا بنيتك في هذا المباح، بنيتك في هذا المباح. لكن الواجبات مصالح 100%، المستحبات مصالح 100%، المحرمات مفاسد 100%، المكروهات مفاسد 100%. فقال هنا حفظك الله: فإذا تزاحمت المفاسد بأن اضطر الإنسان إلى فعل أحدها، يعني ستضطر إلى فعل شيء منه، لا مفر لك، لأن الأصل لو كنت تستطيع أن تترك المفسدتين فواجب عليك أن تترك، لكن هنا يتكلم عن شيء أنت ستفعله لا مفر منه. فيقول لك: فإذا تزاحمت المفاسد بأن اضطر الإنسان، اضطر خلاص اضطرار، إلى فعل أحدها، فالواجب ألا يرتكب المفسدة الكبرى بل يفعل الصغرى، ارتكابا لأهون الشرين لدفع أعلاهما. وإن شاء الله الدرس المقبل ستأتيك أمثلة كثيرة جدا على هذه الأشياء، وسنأتي بأنواع المصالح، كل شيء إن شاء الله في هذه الأبواب بإذن الله تعالى. ولكن من هنا تفهم ما كان يقوله ابن تيمية: ليس الفقيه من عرف الخير من الشر، إنما الفقيه من عرف خير الخيرين وشر الشرين. هذا هو الفقيه العالم بحق، يقصد الفقيه يعني العالم. قال: فإن كانت إحدى المفسدتين حراما والأخرى مكروهة قدم المكروه على الحرام، فيقدم الأكل من المشتبه على الحرام الخالص. يعني شيء حفظك الله تعالى، إنسان ليس عنده حفظك الله تعالى إلا لحما أمامه، هو اشتبه عليه الأمر هل ذبح أو لم يذبح، وعنده خنزير، خنزير حرام قطعا، لكن هذا الشيء المشتبه أنت لا تدري بالضبط حفظك الله هل هذا الأمر الآن ذبح أو لم يذبح، ولابد أن تأكل واحدا من الاثنين وإلا جاءك الموت، حينئذ ستقدم ماذا؟ نقول اترك الخنزير وكل مما اشتبه عليك. ده هذا في حالة ماذا؟ أن تضطر، وإلا فالأصل أن تترك هذا وهذا. فقال حفظك الله: وكذلك يقدم سائر المكروهات على المحرمات، وإن كانت المفسدتان حرامين، هذه حرام وتلك حرام، فيقدم أخفهما تحريما. يقدم هذا حفظك الله، وكذا إذا كانت مكروهتين قدم. طبعا في المحرم كمثل القصة التي جاءت عن عابد بني إسرائيل الذي اشتهته امرأة بغي، اشتهته وكانت تريد أن تزني به، ففعلت حيلة اختصارا يعني إلى أن يدخل إليها، لأنها طلبته في شهادة وأرسلت الجارية أن تطلبه في شهادة من الشهادات. فلما دخل البيت عندها، هو كان يظن أن هذا عمل، وهذا عمل صالح، لكن ذهب، فخرجت الجارية وأغلقت الباب وقالت له وكانت مستعدة وفي جمالها وكل شيء، قالت له: إما أن تجامعني، يعني أن تقع علي، وإما أن تقتل هذا الغلام، وعطته سكينا، وإما أن تشرب هذه الخمر، اختر واحدا من الثلاثة. هنا تعرف أهمية العلم، كل واحد منكم الآن يفكر في رأسي، ولا بد أن تفعل واحدة، كل واحد يفكر في رأسي ماذا تفعل. لو أنت وقعت والعياذ بالله في هذا المشكل وأغلق عليك الباب، والمرأة قالت لك: إما أن تقع علي، يعني إما أن تجامعني، وإما أن تشرب هذا الخمر، وإما أن تقتل هذا الغلام، ماذا تفعل من الثلاثة؟ تفعل الأقل. ما هو الأقل؟ الجماع، أن تجامع المرأة، أقل من القتل عند الله. ولذلك الرجل العابد ماذا فعل؟ وذكر هذا ابن كثير وغيره، شرب الخمر، أم الخبائث كما قال عثمان، فلما شرب الخمر جامعها بعد ذلك وقتل الغلام، فارتكب الثلاثة، فارتكب الثلاثة حفظك الله تعالى. إذن هنا مهم جدا، العلم نور يعلمك ماذا تفعل إذا اضطررت وماذا تترك وكذا وكذا، هذه الأمور مهمة جدا. فيقول: وإن كانت المفسدتان حرامين قدم أخفهما تحريما، وكذا إذا كانت مكروهتين قدم أهونهما، يعني الأقل منهما في الكراهة. قال: ومراتب المحرمات والمكروهات في الصغر والكبر تستدعي بسطا كثيرا لا يمكنني ضبطها. وهذه حقيقة، أمور كثيرة جدا. ولذلك هو يعطيك القاعدة، يعني هو أنت عرفت القاعدة، عرفت القاعدة تطبق هذا، لأن هذه مسائل لا تحصر، كل يوم سيأتيك سؤال مختلف عن الآخر، فأنت تقدر هذه الأشياء ومعك القاعدة، لأنه لا يوجد نص في كل هذه الأشياء حفظك الله تعالى. هنا نقف إن شاء الله تعالى، ونكمل في الدرس المقبل ما يكون من فهم لهذه القاعدة والأمثلة عليها والقواعد الفرعية التي تبنى عليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.